السلام عليكم. بعض الكلمات لما بتستخدم كتير في إطار معين بتاخد معنى غير معناها الحقيقي عند معظم الناس. من ضمن الكلمات اللي خدت غير معناها الحقيقي هي كلمة روتين اللي ليها وقع سلبي في أذهان معظم الناس. كلمة روتين معناها الحقيقي هو مجموعة من الخطوات المكررة، وهي كلمة حيادية مش إيجابية ولا سلبية في حد ذاتها. من الممكن تكون الخطوات المكررة دي ممتعة ومفيدة أو مملة ومتعبة، وموقفك من روتينك اليومي بيتوقف على نوعية الخطوات والأنشطة اللي انت بتكررها. لو كل يوم بتسهر بدون داعي وتصحى بالعافية زي الزومبي وتقرف نفسك في المواصلات ساعة أو أكتر على ما توصل للشغل، طبيعي تكره روتينك اليومي. إنما لو مثلا متعود تصحى الفجر بعد قدر كافي من النوم، تصلي وتقرأ ورد القرآن في هدوء وسكينة الصبح، وتدي روحك لحظات سكون، تشرب مشروبك المفضل أو تلعب شوية رياضة، تنجز حاجات مهمة لنفسك قبل حتى ما تروح الشغل، وبعدين تتحرك للشغل بدري بدون استعجال لأن ما راحتش عليك نومة، في الحالة دي مش هتكره روتينك اليوم. ليه الناس اللي ممكن تكون بتشتم في الروتين تلاقيها بتمدح في شرب النسكافيه كل يوم الصبح مثلا؟ ما هو ده برضو روتين بيتكرر كل يوم، لأن المشكلة مش في التكرار، المشكلة في طبيعة الشيء اللي بيتكرر. القضية هنا انك على اي حال هيكون عندك روتين بيتكرر كل يوم، حتى لو ما كنتش موظف او طالب ملتزم بمواعيد محددة. الروتين الايجابي مطلوب وبشدة، في الواقع يكاد يكون هو الطريق الوحيد للوصول لاهدافك وتحقيق طموحاتك، وده لان معظم الامور المهمة في الحياة بتحتاج وقت واستمرارية لتحقيقها. في مقولة جميلة بتقول روتين in an intelligent man is a sign of ambition. الروتين في حياة الانسان النابه علامة على الطموح. الروتين المطلوب هو المداومة والتكرار للأفعال الإيجابية مهما كانت بسيطة، وده وحده هيضمن لك تحقيق نتائج كبيرة. قال صلى الله عليه وسلم إن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل، لأن القليل الدائم في الواقع أكثر في مجموعه من الكثير المنقطع. وخلي بالك، المداومة والتكرار للأفعال السلبية مهما كانت بسيطة هيضمن نتائج كبيرة برضو، لكنها نتائج غير محببة. أنت محتاج روتين يقربك من أهدافك، خد بالك لأن ممكن روتينك الحالي يكون بيبعدك عنها. لو حابب تتعلم ازاي تبني روتين ايجابي وعادات ايجابية وتتخلص من الروتين السلبي والعادات السلبية، احنا عملنا حلقة كبيرة بتغطي الموضوع بشكل شبه شامل من افضل الكتب عن بناء العادات، انصحك بشدة انك تشوفها. اتمنى يكون الفيديو مفيد، اشوفكم مع فيديو جديد قريبا بإذن الله. السلام عليكم.